حصريا على موقع مارادونا.com. يا دنيا الاوجاع فيها الاصل متباع عايش حياتي غدا متهرو مش راسي على بر والحلو بقى مر طبع البشر مضر متهفو الدنيا مع عند معاينة ومع غير مبوقاه الهنا بفرح ساعتين وازعل سنة الدنيا ملخبطة معايا بسكر علشان بيكم احس ايوان عنيد وما بحنش عامل بلاوي وما بكنش ومفيش غير نفسي اللي معايا انا بسكر بدخل غيبوبة علشان كل الناس مضروبة والجرأة اساسي ومطلوبة انا جاهز على اي حكاية شارب افيون ومش شايف داخل عالنار ومش خايف انا مش فرفور عيل هايل انا تاريخي بيحكي ورايا قالوا للناس نوعين وانا لاغي الاتنين البشر غدارين دول ناس عجارب مش هوفي تاني الحال جايب اخرتي بجال انا مشيحة انا من عطار شغل التمييز انا بطلته وضع التركيز انا فعلته افهم يا عزيز انا مش خلته علشان تحكي همومك ليها كاسر هويتي ومتجنن انا فاقد يعني بعد عني انا عالمرجالة متبني قيم نفسي متحريها انا من بعيد سامع عنكو وبقرب مش شايف منكو انتو من بعد تراكنتو ناس زبالة ما شوفت ليها ارفع حسك علشان احسها انا عارف ان المكسب دمها انت شايفني اني خصمة وانا مش شايفك عليها اللي تحسبه وديب وما تتخيله يخيب اول واحد ويقول لك اسف عادي ولا عالبال كتفي انا شايل شايل هموم جبال ومازالي واقف انا شبح لوا مزتي سقطت الحلوه بغمزتي انا برا وجوا دايرتي كل البنات حالق ليها يا غزل عالبال وشغلاني وما احبش حد غيرك تاني مكملك وانت مكملاني لايقه بيو لايق بيها حسن العمدة عينه مليانة مش زي الناس التعبانة اقوى للناس مش شغلانة كل ديرة علم عليها وحسين العمدة الدببة مش هيكار الناس غالبة حسين العمدة مهابة الكلمة بيفعل بيها يلا ربيع مهرجانات